فقال اليماني قد كان ذلك، يعني كان في أول الأمر قارن، ثم حول نسكه إلى عمرة مفردة ليحج بعده، كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام من معه من الصحابة ممن قرن بين الحج والعمرة ولم يكن معه هدي، أمرهم أن يجعلوها عمرة. وقد فعل هذا اليماني امتثالا لذلك الأمر، فقال اليماني قد كان ذلك. فقال عبد الله بن عمر خذ ما تطاير من رأسك، يعني ما ارتفع منه، يعني قصر من شعرك وأهدي. والهدي هدي المتعة، لأنه أهل بعمرة مفردة ليحج بعدها عمرة متمتع ليحج بعدها، فهذا يلزمه هدي التمتع وأهدي. فقالت امرأة من أهل العراق ما هديه، ما الذي عليه من الهدي يا أبا عبد الرحمن؟ هذه كنت عبد الله بن عمر. فقال هديه، قالت له ما هديه؟ فقال عبد الله بن عمر لو لم أجد إلا أن أذبح شاة لكان أحب إلي من أن أصوم. المتمتع يلزمه ما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام، فالصيام لمن لم يجد الهدي. والهدي النبي عليه الصلاة والسلام نحر البدن، ولا شك أن الإبل والبدن أفضل، ولذا يقول ابن عمر لو لم أجد إلا أن أذبح شاة ويصدق عليها أنها ما استيسر من الهدي لكان أحب إلي من الصوم. وكلمة أحب أفعل تفضيل تدل على أن كل منهم محبوب، الصيام والذبح، لكن الصيام إنما يكون محبوبا بالنسبة لمن لم يجد الهدي. نعم، لمن لم يجد الهدي، أما من وجد الهدي فلا يجزئه الصيام. فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول المرأة المحرمة إذا حلت لم تمتشط حتى تأخذ من قرون رأسها، لم تمتشط لئلا يسقط شيء من شعرها، وهي ما زالت متلبسة بالإحرام، بقي عليها من الإحرام من النسك بقي عليها التقصير وهو نسك، فلا يجوز لها أن تترفه بشيء من المحظورات حتى تأخذ من قرون رأسها، وإن كان لها هدي لم تأخذ من شعرها شيئا حتى تنهر هديها، لقول الله جل وعلا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، حتى يبلغ الهدي محله، من كان له هدي فلا يأخذ من شعره حتى يبلغ الهدي محله. وعلى هذا قد يرد على مثل هذا الكلام الحلق قبل النحر، النبي عليه الصلاة والسلام رمى الجمرة ثم نحر ثم حلق، لكن لو قدم الحلق على النحر، حلقت قبل النحر، قال افعل ولا حرج. نعم، فعلى هذا لو فعل من أعمال يوم العيد، عيد النحر، يوم الحج الأكبر، قدم وأخر يتجه إليه القاعدة العامة، ما سئل عن شيء قدم ولا أخر بذلك اليوم إلا قال افعل ولا حرج. ها أنت بخص، أنت من جماعك هذا. ها نعم، إيه هذا رأيه الأخذ بالأشد، لكن الأخذ بالأقل مع أنه قول الأكثر، أن مستيسر يطلق على الشاه. وين هذا رأيه، لكن مع ذلك لو أن الإنسان رجح قولا من الأقوال، نعم، مما يحتمله النص، والاحتمال الثاني أيضا قوي، فكونه يعمد إلى هذا الاحتمال الثاني وإن كان مرجوحا من وجهة نظره، إلا أنه أفضل من المفضول من كل وجه عند جميع العلماء، ومن هذه الحيثية أفضل من الصيام. إلا لو كان يقول لا يجزي، يعني مثلا لو يمكن أن يقول لو لم أجد إلا أن أذبح دجاجة كان أحب لي من الصوم، يمكن يقول مثل هذا؟ لا، لأن الدجاجة إيش؟ لا تجزي عند أحد من أهل العلم، لكن هذه تجزي عند عامة أهل العلم، فهو ترك مذهبه هو التشديد في مثل هذا، وأن البدنة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام هي الأصل، لكن هي أفضل من الصيام. إيه طيب، وبعدين عليه أن يعتمر صورة ولا حقيقة، عليه أن يعتمر طواف وسعي وتقصير، تكون عمرة، تكون حقيقة العمرة هنا. نعم إذا سعى قبل ذلك تكون حقيقة العمرة. وين هم قال عليه أن يعتمر وبقى عليه طواف الإفاضة؟ وقلنا أنه ما دام عليه طواف وسعي، نعم، فالحكم هذا طواف وسعي الحج، والصورة صورة عمرة. لكن لو سعى وما بقي عليه إلا الطواف والصحابي يقول عليه أن يعتمر، نعم نقول عليه أن يأتي بالطواف والسعي، سعي الحج الذي هو في الحقيقة صورة العمرة، فيكون سعيه لاغي، إيه؟ فيكون سعيه لاغي، يأتي بالسعي، إيه؟ ولو أتى به في البداية، لأنه يلزمه أن يعتمر، ومن لازم المعتمر أن يطوف ويسعى. وين؟ ما وفقنا بين القولين، بين قول أهل العلم فيما مضى أن الصورة صورة عمرة، وهي في الحقيقة طواف الحج وسعي الحج. سعى يكون سعيه لاغي، يأتي بعمرة بصورة عمرة، سعى ولا ما سعى ما يفرق. يقول نعم، وحدثني عن مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقول لا يشترك الرجل وامرأته في بدنة واحدة، ليهدي كل واحد بدنة بدنة، يعني الرجل بدنة والمرأة بدنة، ولا يشتركان في واحدة. وهذا قول مالك، لكن أكثر العلماء على جواز الاشتراك في الهدي، على جواز الاشتراك في الهدي. وقد روى أبو داود وغيره، النسائي وابن ماجه من حديث أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح عمن اعتمر من نسائه بقرة بينهن. نعم، والتشريك في مثل هذا جائز عند جمهور أهل العلم خلافا لمالك، وهو الذي يفهم من كلامه. وسئل مالك صلى الله عليه وسلم، صح الحديث العشرة، التشريك بالعشرة، التشريك بالعشرة في الغزو، نعم نعم، في الغنائم، في الغنائم، أما في الحج في الهدي والأضاحي سبع، عند قسم الغنائم في مكان بعيد عن البلد، الأنفع للإنسان بدنة ولا عشر من الغنم؟ بدنة يركبها ويستمتع بها إلى أن يصل، يستعملها بنقله ونقل أثاثه، نعم، ولا عشر من الغنم يبلش بهن يسوقهن ولا يأجر عليهن؟ نعم، واضح، واضح أن مثل هذا أنفع. وسئل مالك عن من بعث معه بهدي ينحره في حج، بعث معه بهدي ينحره في حج وهو مهل بعمرة، هل ينحره إذا حل أم يؤخر، يؤخره حتى ينحره في الحج؟ لأنه قال السؤال عن من بعث معه بهدي ينحره في حج، في حج يعني في أثناء حج وهو مهل بعمرة، المبعوث معه هذا الهدي مهل بعمرة، هل ينحره إذا حل هو أو ينفذ ما وصي به أن هذا الهدي ينحر في حج؟ قد يكون لمن بعثه هدف وقصد صحيح بأن يكون الناس قد اكتمل توافرهم في المواقف فيستفيد من هذا الهدي أكبر قدر يمكن، أم يؤخره حتى ينحره في الحج ويحل، ويحل هو من عمرته؟ قال بل يؤخره حتى ينحره في الحج ويحل هو من عمرته، يعني يجمع بينهما. لكن افترض أنه ما أحل من عمرته، هذا المبعوث معه أهل بعمرة فقط ولم يحج، هل يرتبط به ذبح الهدي؟ والوكيل هل له أثر في ما وكل عليه؟ عمله هل له أثر في ما وكل عليه؟ نعم، الكلام كله المقصود به الموكل، نعم. ولذا لو وكل على ذبح أضحية مثلا، هل يلزمه أن يمسك عن شعره وبشره؟ ما يلزم، فالعبرة بصاحب الهدي والأضحية. الإمام مالك رحمه الله تعالى قال بل يؤخره حتى ينحره في الحج ويحل هو من عمرته، يعني معروف أنه إذا جاء وقت الحج وحل وقت النحر أنه ما عاد بقي للعمرة أثر، يعني هو مستصريح بما هو مجرد توضيح، ولا في أحد بيستمر على عمرته في وقت النحر؟ نعم ما في أحد، لا سيما من قدم في أيام الحج من أجل الحج. قال مالك: والذي يحكم عليه بالهدي في قتل الصيد أو يجب عليه هدي في غير ذلك فإن هديه لا يكون إلا بمكة، يعني كل هدي فهو لمساكين الحرم، كل هدي واجب فإنه لمساكين الحرم، أو يجب عليه هدي في غير ذلك فإن هديه لا يكون إلا بمكة، كما قال الله تبارك وتعالى: هديا بالغ الكعبة، هديا بالغ الكعبة. وأما ما عُدل به الهدي من الصيام أو الصدقة فإن ذلك يكون بغير مكة، حيث أحب صاحبه أن يفعله فعله. تمسك الإمام مالك بقوله جل وعلا: هديا بالغ الكعبة، وفهم منه أن ما عدا الهدي يجوز أن يكون بغير مكة. الصيام يقول أهل العلم حيث شاء يصوم حيث شاء، لماذا؟ لأنه لن ينتفع بصيامه مساكن الحرم، لكن الهدي واضح أنه لمساكن الحرم. الإطعام يستفيد منه مساكن الحرم ولا ما يستفيدون؟ يستفيدون. ولذا يقول جمع من أهل العلم أن حكم الإطعام حكم الهدي، إنما يكون لمساكين الحرم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن يعقوب بن خالد المخزومي عن أبي أسماء مولى عبد الله بن جعفر بن أبي طالب أنه أخبره أنه كان مع مولاه عبد الله بن جعفر فخرج معه من المدينة، يقصدون أين يقصدون؟ مكة. فمروا على حسين بن علي، الحسين بن علي صبط النبي عليه الصلاة والسلام، وهو مريض بالسقيا، وهي قرية جامعة من أعمال الفرع، وهو مريض بالسقيا، فأقام عليه عبد الله بن جعفر يمرضه، أقام عليه يمرضه حتى إذا خاف الفوات خرج، ما عاد بذي وقت يكفي، تركه وخرج إلى مكة، وبعث إلى علي بن أبي طالب وهو المدينة. الآن لن يترك حسين بدون من يمرضه، عبد الله بن جعفر عازم على الحج فتركه خشية فوات الحج، فبعث إلى علي بن أبي طالب وأسماء بنت عميس وكانت تحت علي بن أبي طالب في هذا الوقت، وكانت قبل ذلك تحت أبي بكر الصديق وقبله تحت جعفر بن أبي طالب، وكانت أقول وبعث إلى علي بن أبي طالب وأسماء بنت عميس من أجل أن يمرضانه وهما بالمدينة، وهما بالمدينة يعني ما حجا في تلك السنة. فقدم عليه، ثم إن حسينا أشار إلى رأسه يشكو من وجع في رأسه، يشكو من وجع في رأسه، فأمر علي برأسه فحلق، ثم نسك عنه بالسقيا فنحر عنه بعيرا. هذا فعل من؟ فعل علي بن أبي طالب، هو الصحابي الخليفة الراشد ممن أمرنا بالاقتداء به. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام، وحديث كعب بن حجرة سبب نزول الآية واضح أنه احتاج إلى الحلق فقال انسك، وهنا أمر علي برأسه فحلق، أمر بشعر رأسه فحلق كما فعل بكعب بن حجرة، ثم نسك عنه بالسقيا يعني في مكان استحلال المحظور. النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر بحلق رأس كعب بن عجرة هل قال له انحر في مكة هديا بالغ الكعبة، أو قال أتجد شاة؟ قال لا، انسك نسيكة يعني في مكانك، هذا الأصل. ولو كان مما يجب نحره نعم في مكة لبينه، ولذا قال ثم نسك عنه بالسقيا فنحر عنه بعيرا، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وهي على التخيير كما هو ظاهر، أو وإن كان بعضهم يرى الترتيب لكن أو هنا ظاهرة في التخيير. رأي ما الإمام مالك أن مثل هذا ينحر وين؟ كلامه السابق، والذي يحكم عليه بالهدي في قتل الصيد أو يجب عليه هدي في غير ذلك، يعني بسبب ترك مأمور مثلا أو ارتكاب محظور مما يوجب الهدي، فإن هديه لا يكون إلا بمكة كما قال تعالى هديا بالغ الكعبة. وأما الصيام والصدقة في أي مكان، وعرفنا الخلاف في الصدقة. هنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه نحر عنه بعيرا بالسقيا وليس من مكة، فدل على أن مكان ذبح ما ترتب على قتل الصيد أو ارتكاب المحظور أنه في مكانه، في مكانه، ولا يلزم أن يبعث إلى الحرم، والمسألة خلافية. قال يحيى بن سعيد، قال يحيى بن سعيد: وكان حسين، حسين بن علي، خرج مع عثمان بن عفان يعني الحج في سفره ذلك إلى مكة، ولم يخرج علي رضي الله تعالى عنه في هذه السنة. نعم. لا لا، هذه بدنك يجب عليه بدنة كاملة، لكن لو وجب عليه شاة. لا، ما وجب فيه البدنة لا، في كيف يشترك وهو وجب عليه بدنة كاملة، لكن لو وجب عليه شاة مثلا وين؟ لا، حتى لو كان كل واحد عليه شاة يذبح يشترك في بدنة؟ لا، عنده لا، ما في اشتراك، والجمهور على جواز الاشتراك. نعم. صلى الله عليك. باب الوقوف بعرفة والمزدلفة. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عرفة كلها موقف وارتفع عن بطن عرنة، والمزدلفة كلها موقف وارتفع عن بطن محسر. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يقول: اعلموا أن عرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، وأن المزدلفة كلها موقف إلا بطن محسر. قال مالك رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فالرفث إصابة النساء والله أعلم. قال الله تبارك وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. قال: والفسوق الذبح للأنصاب والله أعلم. قال الله تبارك وتعالى: أو فسقا أهل لغير الله به. قال: والجدال في الحج أن قريشا كانت تقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة بقزح، وكانت العرب وغيرهم يقفون بعرفة، فكانوا يتجادلون، يقول: هؤلاء نحن أصوب، ويقول: هؤلاء نحن أصوب. فقال الله تعالى: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوا، فلا ينازعنك في الأمر، وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. فهذا الجدال فيما نرى والله أعلم، وقد سمعت ذلك من أهل العلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوقوف بعرفة والمزدلفة. الوقوف بعرفة ركن أركان الحج، والحج عرفة، والوقوف بالمزدلفة من واجبات الحج في قول الأكثر، وليس بركن خلافا لمن زعم ذلك، وليس بسنة كما قاله بعض أهل العلم. فالترخيص فيه لأهل الأعذار يدل على عدم ركنيته، إذ الركن لا يرخص فيه، وأيضا الحاجة إلى الترخيص يدل على الوجوب، إذ المندوب لا يحتاج إلى استئذان وطلب رخصة. فأعدل الأقوال أن المبيت بمزدلفة واجب، من تركه يجبره بدم عند جمهور العلماء. قال: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عرفة كلها موقف، يعني يجزئ الوقوف في أي جزء منها، على أن يتأكد الإنسان أنه في محيط عرفة، داخل عرفة، ولا يتساهل في هذا، لأنه لو وقف وانصرف وهو قريب جدا ما من حدود عرفة لما يدخلها حجه ليس بصحيح، فعرفة كلها موقف فيجزئ الوقوف فيها. وارتفعوا عن بطن عرنة وهو موضع بين منى وعرفات، قل ما بين العلمين الكبيرين جهة عرفة والعلمين الكبيرين من جهة منى، يعني بين الحدود. وبطن عرنة ليس من عرفة، ولذا أمر بالارتفاع عنه. نسب للإمام مالك رحمه الله تعالى أنه يقول أن بطن عرنة من عرفة، لكن لا يجوز، يجزي لكن لا يجوز الوقوف فيه، يحرم الوقوف ببطن عرنة وإن كان من عرفة. طيب الرسول عليه الصلاة والسلام يقول وارتفعوا عن بطن عرنة، كيف يقول ارتفعوا من عرفة؟ قالوا لأنه لو لم يكن من عرفة لم احتاج أن يذكر. نعم عرفة كلها موقف، لكن مفهومه أن ما عدا عرفة ليس بموقف، فلو كان بطن عرنة ليس من عرفة لم احتاج إلى التنبيه عليه. ولذا قال لم يقل عليه الصلاة والسلام عرفة كلها موقف وارتفعوا عن منى ارتفعوا عن مزدلفة، نعم لأن ليس من عرفة، لكن لما كانت بطن عرنة من عرفة احتاج إلى أن ينبه عليه، لأن الوقوف لا يجوز فيه، يأثم الواقف فيه وإن كان مجزئا. والصواب قول عامة أهل العلم أن بطن عرنة ليس من عرفة، فلذا من وقف فيه فحجه باطل. وارتفع عن بطن عرنة والمزدلفة كلها موقف. مزدلفة قال لها جمع لأنه يجتمع فيها الناس بعد الوقوف، وهي أيضا يزدلف فيها الناس يتقربون فيها. والمزدلفة كلها موقف. وارتفعوا عن بطن محسر، ارتفعوا عن بطن محسر وهو واد بين منى ومزدلفة، يقال إن فيه الأبرهة حسر فيه وأعيا وكل وتعب، وارتفعوا عن بطن محسر. نعم وقاس المقصود أنه في وقت الوقوف وجد في عرفة، يعني من غير نية من غير قصد، يعني ما قصد أن يدخل إلى عرفة. الأصل أنا عارف، لكن دخوله تصوره باطل يعني، ومثل ما يتبع هذا التصور من الوقوف باطل، لكن هو دخل عرفة ووجد فيها في الظرف الذي هو وقت الوقوف لكنه من غير قصد. نعم يعني أن تفترض أنه مثلا يبي يقصد مكان ثم صرفه المرور إلى جهة فدخل عرفة وخرج منها على أساس أنه ما هي بعرفة، مثله معروف كلامك واضح. لكن حديث عروة بن مضرس، حديث عروة بن مضرس من أدرك صلاتنا هذه وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا أية ساعة من ليل أو نهار، نعم فقد أدرك الحج. فكونه يجدل يقولون لو مر به، لكن ليظهر أن ما دام الوقوف بعرفة عبادة من العبادات وركن ركين من أركان هذه العبادة التي هي من أركان الحج، أنه لا بد أن يقصد لأن الأعمال بالنيات، فإذا لم يقصد الدخول ولم يقصد الوقوف بعرفة لا يجزي. إيه لكن هل هو رجع ووقف ولا ما رجع؟ مع صلاة الفجر. طيب وش اللي ترتب عليه؟ لكن وقف مر بمزدلفة بعرفة والجبال ناويا الوقوف عندها وإن لم يعرفها، لكن إذا تردد شخص جاء بعد ما انصرف الناس ثم تردد هل هذه عرفة وهذه، قال هذه نحتمل مثل جهات القبلة. نعم إذا أشكلت عليه يصلي إلى عدد الجهات التي تحتمل أنها القبلة، فوقف عند هذا الجبل باعتبار أنها عرفة ثم وقف عند الجبل الثاني لاعتبار أن يعني قصد الوقوف في هذا المكان، إذن ما ينفع. يعني لما دخل لو قال والله أنا شاك الآن في هذا المكان، أنا جالس على أساس أنه من عرفة وبطن عرنة، لكن أنا شاك أدخل أيضا أجرب هذا المكان لكن قاصد لدخوله، فرق بين هذا وهذا. ورجع البطن عرنة يظن أنه مو بعرفة، وطلع أنه يشري ثم رجع البطن عرنة يخاف أنه مو بعرفة. لا هو متأكد يعني يغلب على ظنه أنه بعرفة وهو بطن عرنة، البقالات موجودة في عرفة، دخل يشتري ورجع، ما قصد الوقوف في دخوله، لا ما تكفي. لكن هذه عبادة تحتاج إلى نية، ما عمل بالنيات. وين احنا كنا؟ شوف يا أخي، قلنا فرق بين شخص يعرف أن عرفة فيها جبل وجوقف عند جميع الجبال على أساس أنها عرفة، نعم هذا حجه صحيح لأنه قاصد الوقوف عند هذا الجبل، لكن شخص ما بذهنه أنه يدخل العرفة، هو لازم هذا المكان الذي ليس من عرفة، وانتهى وقت الوقوف في هذا المكان والذي يغلب على ظنه أنه بعرفة، ماذا نقول عن حجه؟ صحيح ولا فاته الحج؟ فاته الحج، هو رأى مثلا قيل له قم عن هذا المكان، قم ما لا تجلس في هذا المكان، هذا المكان ممنوع الجلوس فيه، ثم دخل العرفة غير قاصد، لا هو عنده أن وقوفه في المكان الأول، نيته للمكان الأول، أو مثلا لا حلاه لائح مثلا بقاله لشيء بيشتريه، أو دورة مياه مثلا بعرفة راح بيقضي حاجته ويرجع، هل نقول أنه قصد الوقوف في هذا؟ وين؟ لا لا لا، هو لم هو خرج من عرفة، هو في نيته أنه خرج من عرفة، هما في نية بطن عرفة عرنة هذه عرفة، يعني قصد هذا المكان وما حوله كله عرفة، ودخل في الجزء ما لا إشكال فيه، ما في إشكال. لا أنا أتصور لو كان دخوله لعرفة بنية الخروج من عرفة، ماشي ما في ماشي لا ما في إشكال، ما فيش الإشكال فيما لو دخل عرفة بنية الخروج من عرفة، إيه؟ حتى الذي دخل فيها اللي فيه البقالة من عرفة انتهى الإشكال، انتهى. لكن لو قام من مكانه بنية الخروج من عرفة من أجل أن يشتري، لا هذا اختلف تمام. نعم نعم، ولو لحظة ولو لحظة، مجرد مرور يكفي عند العلم، ولو مرور ولو بالليل ولو بالليل ما لم يطلع الفجر. وارتفعوا عن بطن محسر، هذا الحديث الذي ذكره الإمام مالك بلاغا وموصول في صحيح مسلم من حديث جابر في الحديث الطويل، وأيضا في السنن من حديث أبي هريرة، فالحديث صحيح حديث جابر، وقفتها هنا وعرفت كلها موقف، وقفتها هنا وجمع كلها موقف، المقصود أن الحديث لا إشكال فيه. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة يعني بن الزبير عن عمه عبد الله بن الزبير أنه كان يقول اعلموا أن عرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، وأن المزدلفة كلها موقف إلا بطن محسر، وبمعنى الحديث السابق، وهذا وإن كان موقوفا إلا أن الإمام مالك رحمه الله تعالى كثيرا ما يردف المرفوع بالموقوف ليبين استمرار العمل بهذا الحديث، وأنه أفتي به بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام فليس بمنسوخ. قال مالك قال الله تبارك وتعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فلا يريد أن يفسر الأمور الثلاثة الرفث والفسوق والجدال. قال الرفث إصابة النساء، إصابة النساء الذي هو إيش؟ الجماع. وعلى هذا إذا كان دون الجماع، فيما دون الجماع سواء كان بقول أو بفعل، يدخل في الرفث ولا ما يدخل؟ على كلامه ما يدخل. فالرفث إصابة النساء والله أعلم. قال الله تبارك وتعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فالمقصود به هنا الجماع. والأهل العلم عامة أهل العلم على أن الرفث الجماع وما يقصد به الجماع والكلام الفاحش الذي يواجه به النساء، ومنهم من يرى إطلاق الرفث على الكلام المتعلق بالنساء ولو كان بين الرجال، ولو كان بين الرجال، والبيت المنسوب الذي ذكر عن ابن عباس معروف، لكنه يعني غير مناسب أن يذكر في مثل هذا المكان. قال والفسوق الذبح للأنصاب، إصابة النساء فرد من أفراد الرفث، والفسوق الذبح للأنصاب فرض من أفراد الفسوق. فهل معنى هذا أن مالك يقصد أو يقصر تفسير العام بفرده، أو يريد أن يمثل ويقول الرفث إصابة النساء؟ تعريف الجزئين، نعم تعريف الجزئين يدل على الحصر، تعريف الجزئين يدل على الحصر، لكن لا شك أن مثل هذا يكون من باب التعريف بالفرد من الأفراد، وهذا لا يقتضي التخصيص. في الحديث ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، في تفسير النبي عليه الصلاة والسلام لقوله جل وعلا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال ألا إن القوة الرمي، هذا فرد من أفراد الرمي لا يقتضي الحصر ولا يخصص به، ومثله ما معنا. قال والفسوق الذبح للأنصاب، والله أعلم. قال الله تبارك وتعالى أفسقا أهل لغير الله به، لا شك أن هذا من أعظم الفسوق، كما أن إصابة النساء من أشد الرفث، نعم. فمثل هذا التفسير لا يقتضي الحصر. قال والجدال في الحج أن قريشا كانت تقف عند المشعر الحرام، والجدال في الحج أن قريشا كانت تقف عند المشعر الحرام مزدلفة بقزح، وكانت العرب وغيرهم يقفون بعرفة، يعني الحمص لا يخرجون عن الحرم، ويقول نحن أهل الحرم كيف نخرج عنه، وأما من عداهم من قبائل العرب فهؤلاء يخرجون إلى الحل، والحل هنا عرفة. ولذا لما جاء جبير بن مطعم إلى عرفة وقد أضل بعيره، وجد النبي عليه الصلاة والسلام واقف مع الناس، استغرب كيف يقف مع الناس ومن الحمص، والحمص لا يخرجون من الحرم. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني ما في فرق بين قرشي هاشمي، النبي عليه الصلاة والسلام برأس، ما في فرق بينه وبين غيره، الذي يجب على غيره يجب عليه في مثل هذه العبادات. قال والجدال في الحج أن قريش كانت تقف عند المشعر الحرام المزدلفة بقزح، وكانت العرب وغيرهم يقفون بعرفة، يخرجون عن الحرم لأنهم ليسوا هم أهل الحرم، فكانوا يتجادلون، يقول هؤلاء نحن أصوب، ويقول هؤلاء نحن أصوب، كل يصوب فعله ويتجادلون. فهذا هو فرع وصورة من صور الجدال. قل مثل هذا فيما يحصل فيه اجتماع الناس من عامة ومن صالحين وأخيار وطلاب علم، يكثر الجدال والنزاع، وأحيانا لا أثر له ولا نتيجة عملية، ما له فائدة، ما يترتب عليه فائدة، ويطول الجدال وترتفع الأصوات، وهذا داخل، هذا داخل، لا شك أنه جدال. وفي الحج أيضا، فقال الله تبارك وتعالى ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. فهذا الجدال مقصود أن الإنسان يتمسك بالحق الذي عليه الدليل، بالحق الذي عليه الدليل، ولا يتعصب لرأيه أو تأخذه العزة بالإثم فينتصر لقول باطل لا دليل عليه، قد يزيد على ذلك فيلتزم بلوازمه ولو كانت باطلة. مثل هذا هو الجدال الممنوع. فهذا الجدال فيما نرى، يعني فيما نظن، والله أعلم، قد سمعت ذلك من أهل العلم. نعم. أحسن الله إليك. باب وقوف الرجل وهو غير طاهر ووقوفه على دابة. سئل مالك رحمه الله تعالى هل يقف الرجل بعرفة أو بالمزدلفة أو يرمي الجمار أو يسعى بين الصفا والمروة وهو غير طاهر؟ فقال كل أمر تصنعه الحائض من أمر الحج فالرجل يصنعه وهو غير طاهر، ثم لا يكون عليه شيء في ذلك، ولكن الفضل أن يكون الرجل في ذلك كله طاهرا، ولا ينبغي له أن يتعمد ذلك. وسئل مالك عن الوقوف بعرفة للراكب أينزل أم يقف راكبا، فقال بل يقف راكبا إلا أن يكون به أو بدابته علة، فالله أعذر بالعذر. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب وقوف الرجل ومثله المرأة وهو غير طاهر، وقوف الرجل بعرفة وهو غير طاهر، ومثله المرأة، فالمرأة الحائض تقف، فعلي واصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوف البيت، فالحائض تقف مع الناس. وهل الجنب يقف مع الناس ولا ما يقف؟ نعم، صلى الجمع الظهر والعصر في أول الوقت ثم غفى إغفاءة احتلم فيها، يلزم يغتسل الآن ولا متى ما اغتسل؟ إذا أراد الصلاة بمزدلفة يلزم ولا ما يلزم؟ إذا أراد الصلاة يلزم، قولا ما بيصلي هو جنوب، لكن بيقف الآن، من هو الآن صلى في الساعة الواحدة ظهر وعصر جمع تقديم ثم أغفى إغفاءة يسيرة احتلم فيها، وكم بقي على الغروب؟ بقي 6 ساعات. يقول أنا ما أنا مغتسل حتى أريد الصلاة التي من شرطها الطهارة، يبي يقف وهو جنوب، شو المانع؟ الحائض تقف، اصنعي ما يصنع حاج غير لا تطوي البيت. يدعو لكن ما يقرأ، يقول من بزاري بس أدعو دعاء. يعني لو سكت من دخل عرفة إلى أن خرج نقول محروم، لكن وقوفه صحيح ولا باطل؟ صحيح يا أخي، لكن هل يلزم أن يغتسل الآن؟ إلا إذا أراد الصلاة أو أراد ما يشترط له الطهارة. فوقوف الرجل هو غير طاهر يقف غير طاهر، لكن لا شك أن الأكمل أن يقف طاهرا، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وقوفه على الدابة. النبي عليه الصلاة والسلام وقف على الدابة كما في حديث جابر في صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام، وجعل بطنه إلى الصخرات وهو متجه إلى القبلة. نعم. يقول أن الإمام مالك من عرف عنه أنه لا يروي إلا عن ثقة، وخرج رواية الرواية عن عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف. الإمام مالك هذه طريقته وهذا منهجه، وكونه يحصل ما يخل بهذا المنهج هذا موجود عند عامة أهل العلم، تقعيد شيء ثم عند التطبيق يخرجون عن هذا التقعيد لأمر يحتف بما خرجوا إليه. والإمام مالك فيما نقل عنه قال إن هذا إن أبا أمية عبد الكريم بن أبي خارق قال إنه غره بكثرة جلوسه في المسجد فخرج عنه روى عنه. المقصود أنه ليس بمعصوم، من قعد قاعدة لا بد أن تنخرم عليه. نعم، يذكرون قواعد عامة ثم بعد ذلك يخالفونها، إما لأمر اقتضى هذه المخالفة، أمر احتف بما خرجوا إليه، أو إلى أنهم غفلوا عن ذلك. ولذا قالوا من اشترط أن لا يروي إلا عن ثقة ثم روى عمن لم يسمه، أو نص على أنه ثقة حدثني الثقة، يقبل ما يقبل حتى يسمي. نعم، ولو قال جميع أشياخي ثقات لا يقبل حتى يسمي من يروي عنه، لأنه قد يكون ثقة عنده، قد يكون ثقة عنده لكنه عند غيره ليس بثقة. فمثل هذا ما يستدرك على مالك رحمه الله. يقول باب وقوف الرجل وغير طاهر ووقوفه على دابة. سئل مالك هل يقف الرجل بعرفة أو بالمزدلفة أو يرمي الجمار أو يسعى بين الصفا والمروة وهو غير طاهر؟ فقال كل أمر تصنعه الحائض من أمر الحج فالرجل يصنعه وهو غير طاهر، لأنه ما استثني بالنسبة للحائض إلا الطواف بالبيت، فما عدا ذلك نعم يصح من المرأة الحائض ويصح من غيرها ممن هو غير طاهر. فالرجل يصنعه غير طاهر ثم لا يكون عليه شيء في ذلك، ثم لا يكون عليه شيء في ذلك، سعه غير طاهر يلزمه شيء، وقفه غير طاهر يلزمه شيء، شخص كبير السن من العوام سعى 14 شوطا، إنه فاهم أن السعي نعم رايح جاي ذهابا وإيابا، فلما أتم السعي استرجع وقال أنه على غير طهارة فتوضأ ثم عاده 14 ثانية، ثم بعد ذلك سأل فقيل له يكفيك ربع ما صنعت، يكفيه ربع ما صنع، وصحيح فعله يعني سعى 28 شوط. نعم، ثم لا يكون عليه شيء في ذلك، والفضل أن يكون الرجل في ذلك كله طاهر. نعم، هذه عبادات، ومزاولته على أكمل حال لا شك أنه أفضل، وهذا من تعظيم شعائر الله. جاء في الصلاة: خذوا زينتكم عند كل مسجد. فكون الإنسان يكون على أكمل هيئة ويفعل ذلك كما قال الإمام مالك رحمه الله على أكمل الوجوه، وقد كان الإمام مالك ممن يعتني بهذا الأمر ويهتم لشؤون العبادات والتحديث وغيرها، كلها يأتي على أكمل وجه. والفضل أن يكون الرجل في ذلك كله طاهرا، ولا ينبغي له أن يتعمد ذلك. لا ينبغي له أن يتعمد أن يكون على غير طهارة، فإن تيسر له أن يرفع الحدث فليبادر. وسئل مالك عن الوقوف بعرفة للراكب، سئل مالك عن الوقوف بعرفة للراكب، قلنا النبي عليه الصلاة والسلام وقف راكبا، أينزل أم يقف راكبا؟ فقال: بل يقف راكبا، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن يكون به لا يستطيع أن يستمر واقفا على الدابة، به علة أو بدابته علة، بحيث لا تطيق أن تحمله وقت الوقوف. فإن كان به أو بدابته علة فالله أعذر بالعذر، يعني فالله جل وعلا يعذره، لأن هذه سنن. وغاية ما يقال في تركها أنها مكروهة، غاية ما يقال في ذلك، والكراهة تزول بأدنى حاجة كما يقول أهل العلم. نعم. صلى الله عليك. باب وقوف من فاته الحج بعرفة. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: من لم يقف بعرفة من ليلة المزدلفة قبل أن يطلع الفجر فقد فاته الحج، ومن وقف بعرفة من ليلة المزدلفة من قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: من أدركه الفجر من ليلة المزدلفة ولم يقف بعرفة فقد فاته الحج، ومن وقف بعرفة من ليلة المزدلفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج. قال مالك رحمه الله: في العبد يعتق في الموقف بعرفة، فإن ذلك لا يجزئ عنه من حجة الإسلام إلا أن يكون لم يحرم، فيحرم بعد أن يعتق ثم يقف بعرفة من تلك الليلة قبل أن يطلع الفجر، فإن فعل ذلك أجزى عنه، وإن لم يحرم حتى طلع الفجر كان بمنزلة من فاته الحج، إذ لم يدرك الوقوف بعرفة قبل طلوع الفجر من ليلة المزدلفة، ويكون على العبد حجة الإسلام يقضيها. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب وقوف من فاته الحج بعرفة. وقوف من فاته الحج بعرفة. بعرفة جار ومجرور متعلق بإيش؟ يقوف بعرفة من فاته الحج. الجار والمجرور بإيش؟ الآن الجار والمجرور متعلق بوقوف، وقوف بعرفة من فاته الحج. نعم، أو فاته الحج بفوات عرفة. نعم، باب وقوف بعرفة من فاته الحج، يعني إذا وقف بعرفة من فاته الحج ما الحكم؟ جاء يوم النحر ووقف بعرفة، يعني إذا يقول: باب وقوف من فاته الحج بعرفة أو فاته الحج بفوات عرفة، تقدير هكذا. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: من لم يقف بعرفة من ليلة المزدلفة قبل أن يطلع الفجر فقد فاته الحج، ومن وقف بعرفة من ليلة المزدلفة من قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج. كلام بن عمر موافق لما جاء في حديث عروة ابن مضرس: من أدرك صلاتنا هذه وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة أية ساعة من ليل أو نهار فقد أدرك الحج. مفهومه أن من لم يدرك ساعة من ليل أو نهار قبل صلاة الصبح، قبل طلوع الصبح، فإنه يكون حينئذ فاته الحج. من لم يقف بعرفة من ليلة المزدلفة قبل أن يطلع الفجر فقد فاته الحج، ومن وقف بعرفة من ليلة المزدلفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج. قل حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه، حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير أنه قال: من أدركه الفجر من ليلة المزدلفة، من أدركه الفجر من ليلة المزدلفة ولم يقف بعرفة فقد فاته الحج، ومن وقف بعرفة من ليلة المزدلفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج. فالوقوف بعرفة يجزي بالوقوف ولو يسيرا بعرفة في اليوم التاسع وليلة العاشر التي ليلة النحر. ويقولون إن كل ليلة تابعة لليوم الذي يليها إلا ليلة يوم النحر فيتابع اليوم الذي قبلها، يعني حكما. نعم، لأنك ما تستطيع أن تقول هذه ليلة عرفة، ليلة النحر تقول ليلة النحر لكن ما تقول ليلة عرفة، وإن كانت في الحكم تابعة ليوم عرفة لإجزاء الوقوف فيها. نعم. أما من مر بها ليلا فلا شيء عليه، عندها ما عليه شيء. ومن وقف بها نهارا ثم انصرف قبل غروب الشمس، نعم، هذا قالوا خالف فعل النبي عليه الصلاة والسلام فيجبر هذه المخالفة بالدم، هذا إذا انصرف قبل غروب الشمس. أما إذا انتظر حتى تغرب الشمس ثم انصرف فلا شيء عليه وقد أدى ما عليه، هذا فعله عليه الصلاة والسلام. الوقوف قبل الزوال، الوقوف قبل الزوال، حديث عروة بن مضرس وكان قد وقف قبل ذلك ساعة من ليل أو نهار يدل على جواز الوقوف قبل الزوال، لأنه يصدق عليه أنه وقف ساعة من نهار، وهذا قول الحنابلة، الحنابلة يجيزون الوقوف قبل الزوال استدلالا بعموم هذا الحديث. وغيرهم يقول لا يجزي الوقوف قبل الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تحرى ذلك وصلى الجمع ثم وقف، ولم يذكر عن أحد من أصحابه أنه وقف قبل الزوال. ما هو بهذا الله يهدي، قضينا من عروة المضرس قضينا منه. هذا النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى الظهر والعصر جامع دخل عرفة، نعم، لماذا لم يدخل قبل الصلاة وينصرف بعد قبل الصلاة؟ أو يستفتى هل الوقوف قبل الصلاة مجزي أو ليس بمجزي، يعني قبل الزوال؟ ما وقع من أصحابه عليه الصلاة والسلام أن أحدا منهم وقف قبل الزوال، فوقف هكذا وقال خذوا عني مناسككم. أما بالنسبة للحاجة للسائل فليس الداعية، لأنه ما يتصور أنه واقف قبل الزوال مار عروة المضرس عرف قبل الزوال وجاين يلا يدرك صلاة الفجر. نعم، قاعدة عامة. أي لكن هل الفعل يخصص القول؟ القول يخص بالفعل. ها؟ أي لا، هو فعل يعني وقع في فعله عليه الصلاة والسلام ما هو ركن، ووقع في فعله ما هو واجب، ووقع في فعله ما هو مستحب، وقال عن الجميع خذوا عني مناسككم. فالأدلة الأخرى هي التي نعم ترجح هل هو ركن ولا واجب ولا مستحب، لا بد من النظر في الأدلة الأخرى. نعم، فهل قول وقوفه عليه الصلاة والسلام بعد الزوال قال خذوا عني مناسككم كاف نعم في إيجاب الوقوف في هذا الوقت، وأنه لو وقف في غيره لا يجزئ؟ الجمهور على هذا، الجمهور على أنه لا وقوف قبل الزوال، والمعروف عند الحنابلة أنه يجزئ. ها؟ شو إيش؟ الحنابلة عاملوا بحديث ضرورة المضرس، والجمهور عملوا بفعله عليه الصلاة والسلام. شو؟ على إيش؟ قال مالك: في العبد يعتق في الموقف، حج به سيده لما صار بعرفة قال أنت حر. قال مالك: في العبد يعتق بعرفة فإن ذلك لا يجزئ عنه من حجة الإسلام، يعني لا يقع، لا يجزئ عنه، بل لا بد أن يحج حجة الإسلام. قل مثل هذا في من بلغ بعرفة وكان وقت إحرامه غير مطالب بالحج على جهة الوجوب، فلما أحرم الصبي بالحج على نية النفل أو الفرض، نفل. العبد لما أحرم بالحج والمعمول به أنه يلزمه إذا عتق حجة الإسلام، هذا أحرم بالحج، ثم لما وصل إلى عرفة بلغ الصبي وعتق الرقيق، هل نقول كمل وانقلب الإحرام من نفل إلى فرض؟ ينقلب ولا ما ينقلب؟ لمن مالك يقول في العبد يعتق في الموقف بعرفة فإن ذلك لا يجزئ عنه من حجة الإسلام إلا أن يكون لم يحرم، يعني جاء يوم عرفه ما أحرم يحرم، وإحرامه بعد عتقه يكون نفل ولا فرض؟ فرض. وإحرامه بعد بلوغه نفل ولا فرض؟ فرض. نعم، إلا أن يكون لم يحرم فيحرم بعد ذلك بعد أن يعتق، فلم ثم يقف بعرف من تلك الليلة. يعني مثل ما صور النووي رحمه الله تعالى من أفسد حجه، هل يمكن أن يقضي هذا الحج الفاسد في هذه السنة؟ صوره في مسألة واحدة، وهي إيش؟ إذا أحصر وتحلل ثم فك الإحصار، خلاص نوى الخروج بطريق شرعي من النسك، ثم بعد ذلك فك الإحصار، له أن يحرم ويأتي بحجة هي قضاء ما أفسد من حج. الصحابة غيروا من حج إلى عمرة، والذي حج عن غيره قيل له حج عن نفسك ثم حج عن شبره، مقصود أن مثل هذا إيه، لأنه يحل محله. نعم. طيب الرقيق له حج؟ له حج؟ لا ما يجزئ. الصبي هذا الذي رفع له حج من حيث الأجر، لكن لا يجزئ عن حجة الإسلام، ومثله من عتق إلا أن يكون لم يحرم فيحرم بعد أن يعتق ثم يقف بعرفة من تلك الليلة، يعني يستطيع. الآن مسألة مفترضة في من وصل المحرم وغير مكلف أو رقيق، ثم لما وصل عرفة كلف، نعم، أو اعتق الرقيق، هل نقول له ارجع إلى المحرم وأحرم من جديد بنية أداء الفريضة، أو نقول أن النية نفسها انقلبت من نفل إلى فرض؟ الإمام مالك يقول لا، إذا أحرم خلاص لزمه ما أحرم به، نفل نفل، فرض فرض. وين؟ نعم، إذا عتق وهو بعرفة وهو لم يحرم. يعني ترى كثير من الناس الآن موجودين بعرفة وهم عليهم ثيابهم ما أحرموا، نعم موجود هذا، لا سيما من يتولى الخدمة، لأن الخدمة بالثوب أيسر له ثم بعد ذلك يحرم، هل نقول لهم تحرم من مكانك أو من الميقات الذي مرت به؟ نعم، يعني من حيث أنشأ، من حيث أنشأ. نعم، كان متمتع. نعم، يتصور في متمتع دخل بعمرة ثم بين الحج والعمرة كلف أو اعتق، هذا يحرم عادي، يحرم بحج واجب لا إشكال فيه، لكن جاي منشئ العمرة ولا أحرام الحج ولا أحرام، ولا أن أنهى من نسك العمرة ثم كلف أو اعتق. على كل حال يقول إلا أن يكون لم يحرم فيحرم بعد أن يعتق ثم يقف بعرفة من تلك الليلة قبل أن يطلع الفجر، يعني إذا أدرك الوقوف بعرفة قبل طلوع الفجر بعد أن أحرم إحراما يتصور فيه وجوب النسك، يعني أحرم إحرام نسك واجب، نعم، فإن فعل ذلك أجزأ عنه، يعني جاء متمتع اعتمر العمرة قبل تكليفه أو قبل عتقه ثم حج الحج بعد تكليفه أو بعد عتقه، نقول الحج مجزي عن حجة الإسلام، لكن العمرة عند من يقول بوجوبها لا تجزي، وإن لم يحرم حتى طلع الفجر كان بمنزلة من فاته الحج. طيب واقف مع الناس، نقول هو واقف على أساس أنه متنفل وليس بمفترض. كان بمنزلة من فاته الحج إذا لم يدرك الوقوف بعرفة قبل طلوع الفجر من ليلة المزدلفة، ويكون على العبد حجة الإسلام يقضيها. وجاء في هذه المسألة حديث: أيما عابد فعليه حجة أخرى، ومثله الصبي. نعم، حديث. ويكون على العبد حجة الإسلام يقضيها. والمسألة خلافية، لأن الحج عرفة وقد أدرك عرفة. أقول هذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحج عرفة وقد أدرك عرفة، إذن أدرك الحج. ولذا يقول في التنقيح: إن أسلم الكافر أو أفاق المجنون أو بلغ الصغير أو عتق العبد في الحج قبل الخروج من عرفة أو بعده قبل فوات وقته، إن عاد فوقف، وفي العمرة قبل طوافها فيجزيهم. طيب فالنية التي دخل بها نية نفل، يعني هل ينقلب النفل إلى فرض؟ ها؟ إيه، لكن أنت تفترض أنك صليت متنفل في أثناء قلبتها فرض. شيخ، هو لم يحج أصلا، هو هذا الحج الذي كتب عليه لم يكتب عليه حج الفريضة، فالآن وجب. هو متنفل، هو متنفل، يعني دخل في النسك وهو متنفل، لكنه أدرك جميع أركان الحج ما عدا نية الدخول في النسك. لكن الكلام هو أصلا دخل لأنه هذا الذي كتب عليه شرعا، لأنه غير مطالب به. ما هو بالإشكال في هذا، ما نختلف ولا يختلفونهم في هذا. الكلام على أنه أعتق أو بعرفة أو بلغ ويتمكن من الرجوع إلى الميقات، يرجع إلى السيل ويحرم بحج واجب، حجة الإسلام، أو يحرم في مكانه من الحل بعرفة، أو لا يحرم استصحابا للإحرام السابق وينقلبه بذاته فرض. أما الصلاة فلا يجب فيها مثل هذا الكلام. الصلاة لا يمكن أن يحرم بها، يكبر تكبيرة الإحرام بنية النفل ثم تنقلب فرض أبدا. هم يجيزون العكس، وينقلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز، يجوز، لكن من الأدنى إلى الأعلى لا. يقول رحمه الله تعالى: وإن لم يحرم حتى طلع الفجر كان بمنزلة من فاته الحج إذا لم يدرك الوقوف بعرفة قبل طلوع الفجر من ليلة مزدلفة، ويكون على العبد حجة الإسلام يقضيها. يقول في التنقيح: إن أسلم الكافر أو أفاق المجنون أو بلغ الصغير أو عتق العبد في حج قبل الخروج من عرفة أو بعده قبل فوت وقته، إن عاد فوقف، وفي العمرة قبل طوافها فيجزيهم. قال الموفق غيره: إنما يعتد بإحرام ووقوف موجودين إذن. نعم، وما قبله تطوع لم ينقلب فرضا، ما قبله تطوع لم ينقلب فرضا. وقال المجد وغيره: ينعقد إحرامه موقوفا، ينعقد إحرامه موقوفا، يعني إذا شك هو قريب من البلوغ. فقال: إن بلغت قبل فوات الحج بطلوع فجر يوم النحر فهو فرضي وإلا نفل، يعني كمن تردد في نية رمضان، إن كان غدا من رمضان ففرضي وإلا نفل مثله. الحنابلة ما يجوز مثل هذا التردد، لكن شيخ الإسلام لسيما إذا علق أمره برؤية الهلال واحتاج إلى النوم قبل ذلك فهذه النية تكفي. فمثل هذا قال: إن عتقت قبل عرفة في حجة الإسلام وإلا تستمر نفل. نعم، يقول الموفق: إنما يعتد بإحرام ووقوف موجودين إذن، وما قبله تطوع لم ينقلب فرضا. وقال المجد وغيره: ينعقد إحرامه موقوفا إذا تغير حاله تبين فرضيته. ولا شك أن المشقة اللاحقة بمثل هذا أنه يحرم ثم يطالب بالحج مرة ثانية، لو قيل له أحرم ثانية بنية الفرض. نعم، أحرم ثانية بنية الفرض في موضعه. هو لما أحرم الإحرام الأول يلزمه إتمامه لقول الله جل وعلا وتم الحج والعمرة لله، لكن هو أحرم نفل. لو قطع الإحرام الأول أبطله، أشك أنه يأثم. وهم يقولون الإحرام لا يمكن رفضه، يستمر محرم ولو رفضه. وإذا أدخل إحرام على إحرام عندهم صحيح ولا باطل؟ إحرام على إحرام في غير صورة ما إذا حاضت وخشيت فوات الحج فأدخلت الحج على عمرة صارت قارنة. نعم، سواء حجها أو عمرتها، إن كانت فريضة ففريضة وإن كانت نافلة فنافلة. لكن الآن بندخل حج واجب على حج مستحب، هذا لا يدخل عنده. وعلى كل حال مسألة خلافية والأمور تقدر بقدرها، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك.